إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أنه من شعائر العبد الصالح أنه لا ينقطع عن الأعمال الصالحة، من دليل إيمان العبد أنه يستمر على الأعمال الصالحة التي أكرمه الله عز وجل بها. والعبد في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى وفي استمراره على الطاعة يحتاج إلى الثبات، والثبات هذا إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذه حقيقة قرآنية مقررة أن كل أحد يحتاج إلى الثبات، وأن الثبات إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، وأن أي عبد مهما كان ومهما بلغت منزلته فإنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى، وأن ثباته على الطاعة وعلى الإيمان إنما هو بتثبيت المولى سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. وقال على لسان الصديق الكريم يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يقول: لولا أن الله سبحانه وتعالى يصرف عني السوء ويثبتني على الطاعة أكن من الجاهلين، ما أستطيع الثبات إلا بثبات الله سبحانه وتعالى. فكل عبد يحتاج إلى الثبات على الطاعة. وهناك أمور تعين على الثبات وهي أمور كثيرة ذكرها أهل العلم، أحببت أن أذكر في نقاط سريعة بأهم هذه الأمور. فمن ذلك الدعاء، والدعاء كما يقول العلماء من أعظم الأسباب التي تعين على الثبات على الطاعة. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما يسأل ربه عز وجل الثبات على الطاعة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. والأمر كما يقول الشراح هو الدين والعبادة. أسألك الثبات في الأمر، أي أسألك يا ربي أن تثبتني على دينك وعلى استقامة وعلى الاستقامة على طريقك الصحيح. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبد يحتاج الثبات في الدنيا والآخرة، وأول ما يحتاج العبد إلى الثبات في الآخرة في سؤاله في القبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله: والعبد إن وفق في الدنيا للثبات على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقه الله سبحانه وتعالى للثبات عند السؤال في القبر، لأن في هذا الوقت يحتاج العبد إلى الثبات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن إنسانا قال للصحابة: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيقول رحمه الله: فإن العبد إن وفق للثبات على الطاعة في الدنيا على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه الله في القبر عند السؤال وثبت بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للسير على الطريق المستقيم في الدنيا وفقه الله للسير على المتن المضروب على متن جهنم. إن استطاع العبد أو إن وفق العبد للسير على الصراط المستقيم على طريق الله وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وداوم على ذلك وثبت عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له الأمر على الصراط. يستطيع هذا العبد أن يثبت على الصراط الذي تزل عليه أقدام الكثير من الخلق. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاته من الليل كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قال معناه ثبتني، كما نقرأ نحن في الفاتحة قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي اجعلنا يا مولانا على صراط المسلمين، لا صراط المغضوب عليهم من اليهود ولا صراط الضالين من النصارى، وإنما نريد أن نكون على صراط المسلمين. والذي يتلفظ بهذه الكلمات ولا شك امرؤ مسلم، ولكن معنى اهدنا أي ثبتنا، اجعلنا يا مولانا مداومين على طريق المسلمين، على طريق أهل الطاعات، على طريق الصالحين. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أي ثبتني على طريق الطاعة يا مولاي. فأول ما يعين على الثبات أن يسأل العبد ربه ذلك، أن يلجأ إليه وأن يتضرع إليه في كل وقت وحين. قال العلماء: ومن أسباب الثبات أن يستشعر العبد الأدلة التي تبين عظمة الرب سبحانه وتعالى. اقرأ في القرآن الكريم وانظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة التي تبين عظمة الإله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير؟ ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال؟ ألم يقل سبحانه وتعالى في حق نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وصف سبحانه وتعالى نفسه بأعظم الأوصاف وبأجل الأوصاف وبأكرم الأوصاف، وإذا استقر هذا المعنى في نفس العبد فإنه ينبغي أن يعظم العظيم سبحانه وتعالى. فلو أن العبد أيقن أن ربه سبحانه وتعالى إنما هو الإله العظيم المستحق للعبادة، فإنه لا يليق بالعبد أبداً أن ينحرف عن طريق ربه سبحانه وتعالى. فمما يرغب العبد في العبادة، ومما يشحذ همة العبد، ومما يجعل العبد ملازماً للصراط المستقيم أن يستشعر عظمة ربه سبحانه وتعالى. اقرأوا في التوحيد: والقرآن كله من أوله إلى آخره بما فيه من قصص السابقين إنما يتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن عظمة الرب. اقرأ آيات التوحيد وآيات الربوبية وعظمة المولى سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، تجد ذلك في القرآن في شتى المواضع وفي كل مواضع القرآن الكريم. وأتى نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر في سنته ما يؤكد ذلك وما يدلل على ذلك. فمما يعين على ثباتك أن تتدبر في آيات الله التي تدل على عظمة المولى سبحانه وتعالى، وأن تعلم عظمة ربك ولا يجرئك الشيطان على معصيته. كذلك أن تتدبر في القرآن الكريم كله بما فيه من قصص السابقين ومن مصير الكافرين ومن مآل الصالحين. وهذا القرآن كما يقول أهل العلم، بل كما صرح المولى سبحانه وتعالى، هو مصدر الهداية ومصدر الثبات. ولذلك قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة هود: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولذلك لما استغرب الكفار لماذا ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا لا ينزل جملة واحدة، أجابهم المولى سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يثبت عباد الله الصالحين، يثبتهم في المواقف إذا استشعروه، إذا تدبروا آياته، إذا علموا معاني الآيات، إذا فهموا ما في القرآن. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم يؤكد سبحانه وتعالى أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وأنهم مهما أتوا بقصص ومهما أتوا بأحاديث إلا أن ما في القرآن أعظم، وما في القرآن أفيد، وما في القرآن أحسن، وما في القرآن أنفع للمسلمين ولغير المسلمين، للبشرية جمعاء. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا تهجروا القرآن يا أهل القرآن، يا مسلمون، يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويتدبر القرآن في رمضان فقط، وإنما كان يتدبره صلى الله عليه وسلم على الدوام ويأمر بتدبره، وقد أمر قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فالمتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى دائم على الطاعة، مواصل للعبادة، مستمر على الصالحات لا ينقطع عنها. فمن أعظم ما يثبت العبد أن يتدبر العبد كلام الله. كذلك من الأسباب التي تعين على الثبات على الطاعة أن يراقب العبد ربه. قال ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى الآيات الدالة على المراقبة، وهذا ذكره في منزلة المراقبة في مدارج السالكين، وذكر طرفا من الآيات، منها قول الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مهما كنت وفي أي مكان فإن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك، وإن تجملت للناس وإن ظهرت لهم بالمظهر الحسن ثم إذا خلوت حاربت ربك بالمعاصي فإنه سبحانه وتعالى يطلع عليك ويراك، وهو معكم أينما كنتم، معنا بعلمه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. قال ابن القيم: والمراقبة أن يراقب العبد ربه في كل أعماله في ظاهره وفي باطنه، وأن يراقب العبد ربه في خلواته، وأن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى يسمع قوله، ينظر إليه، مطلع على فعله، لا يخفى عليه شيء. أما أن يظهر الناس للناس في صورة حسنة ثم بعد ذلك يقولون مراقبون لله، ننظر إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا وهم في حقيقة الأمر إذا خلوا بأنفسهم فإنهم يفعلون ما يكره المولى سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم في حديث جبريل لما سأله ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، إن لم تستطع بلوغ هذه المنزلة في الإحسان فثم منزلة أخرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن الجوزي رحمه الله: الرجل فعلا، يعني الرجل الصالح، يعني المستقيم، يعني الطائع، قال: الرجل فعلا من إذا خلا من المحرم بما يحب تذكر وتفكر وعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأنه ناظر إليه، وأنه لا ينبغي أن يكون الله، أن يكون المولى سبحانه وتعالى أهون من ينظر إليه. قال: الرجل فعلا من إذا خلا بما يحب من المحرم تذكر واستحيا من ربه، كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصي العبد ربه وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه، وأن العبد مهما اختفى من الناس فإنه لن يغيب عن عين الله وسمع الله سبحانه وتعالى. قال: كيف يعصاه وهو يراه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. قال أهل العلم: يعني اتق الله في سرك وعلانيتك، اتق الله في كل مكان، حيث يراك الناس وحيث لا يراك الناس أنت مأمور بتقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني ليس أمام الناس، وإنما بيني وبين ربي، ومع ذلك أخشى ربي، أخاف من ربي، أعلم أن ربي سبحانه وتعالى مطلع عليه. وأول ما ذكر الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة من صفات المتقين قال: الذين يؤمنون بالغيب. قال العلماء: يؤمنون بالغيب، يعني وهم مختفون عن أعين الناس ومع ذلك يصدقون كلام ربهم ويصدقون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يراهم ويطلع عليهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفٍ للذنوب، أفٍ للذنوب. قال: وهل تكون الذنوب إلا في الغفلات والخلوات؟ وهل تحدث الذنوب في الغالب إلا في الخلوات؟ أفٍ للذنوب. قال: أما الذنوب ما أسوأ أخبارها وما أقبح آثارها، وهل تكون إلا في الغفلات والخلوات؟ ثم قال رحمه الله: والله لا ينال العبد ولاية الله حتى تكون معاملته خالصة لله سبحانه وتعالى. لن تنال ولاية الله، لن تكون من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا إن كانت معاملتك خالصة لله. ومعنى خلوص العبادة لله وخلوص العمل لله أن يراقب العبد ربه في سره وعلانيته. قال أهل العلم: وإذا أراد العبد أن يقيس إيمان نفسه فلا بد أن يراقب نفسه في الخلوات. قال ابن الجوزي رحمه الله أيضا في هذا الكلام، قال: وهل الذنوب إلا لحظة؟ يعني هل التلذذ بالذنب إلا لحظة؟ قال: ثم ندم دائم، وخزي متواصل، وبكاء لا ينقطع، وحسرة وأسف على ما كان. وكما قيل: تفنى اللذات وتبقى التبعات. اللذة انتهت في ثواني، وبقيت أنت ستسأل عن ذلك أمام ربك سبحانه وتعالى. ومما يزيد الأمر خطورة أن هذه الأمور التي تحدث في الخلوات هي التي تهدم العبد وتهدم حسناته الكثيرة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضة. قال صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. أناس معهم صلوات، ومعهم زكوات، ومعهم صيام، ومعهم حج، ومعهم بر للوالدين، ومعهم صلة للأرحام، ومعهم أفعال كثيرة من أفعال الخير. أتت هذه الذنوب يجعلها الله هباء منثورا، لا قيمة لها، تذهب سدى عند الله سبحانه وتعالى. فقال ثوبان رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، من هؤلاء حتى لا نكون منهم ونحن لا نشعر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم من جلدتكم يأخذون من الليل، يعني ربما هؤلاء يقومون من الليل، يأخذون من الليل، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سن يغلق على نفسه البيت أو الحجرة ومعه جهازه ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لو أنه راقب الله حقا ما نظر إلى المحرم الذي نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أترضى أن يراك أحد من الناس وأنت على فعل القبيح؟ أتجعل الخلق أفضل عندك من الله سبحانه وتعالى؟ أتجعل العظيم سبحانه وتعالى أهون في نظره إليك من نظر الخلق إليك؟ ولذلك روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سعيد بن يزيد الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من ربك كما تستحي رجلا من صالح قومك. لو أن رجلا في عائلتك، في أسرتك، في جيرانك، لو أن رجلا صالحا توقره وتعظمه وتهاب أن تفعل المعصية أمامه، هل يليق بك وأنت تعظم خلقا من الخلق وبشرا من البشر، هل يليق بك ألا تعظم ربك سبحانه وتعالى؟ يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال ليوضح للناس. فالله الله في الخلوات، الله الله في مراقبة النفس، ولا يطمعن الشيطان الإنسان في معصية ربه خاصة إذا خلا به، فهذا مما يزيد العبد ثباتا إذا علم العبد أن الله يراه وأنه مطلع عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، أيضا مما يثبت العبد على الطاعة الصحبة الصالحة. كثير من الناس خاصة في الأواخر الأخيرة من رمضان تردد عليه الكل أو الغالب يقول كلاما واحدا: نحن الآن في عبادة وفي طاعة، نحن أقبلنا على الله سبحانه وتعالى ونشعر بخشوع في أنفسنا، لكن إذا انتهى رمضان يقولون هكذا: لنا أصحاب سوء يدعوننا إلى الشر وإلى الفساد، والنفس تطمع، والشيطان لا يزال مستمرا في إفساده على خلق الله سبحانه وتعالى. فمما يزيد العبد إيمانا ومما يزيد العبد ثباتا أن يبتعد عن أصحاب السوء، لأن المؤمنين يحفظ بعضهم بعضا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي راه أبو داود وراه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة: المؤمن أخو المؤمن. وانظر إلى تقدمة الكلام، بمقتضى الأخوة ينبغي أن يكون ناصحا له، بمقتضى الأخوة ينبغي أن يكون حاملا له على الخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يعني يرى عيوبه ويدله عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. كما بيّن المولى سبحانه وتعالى في القرآن وصف الصالحين، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا كان الصالحون يتواصون بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر، فإنه بمفهوم المخالفة، فإن الشريرين وإن أصحاب السوء يوصي بعضهم بعضا بالسوء ويوصي بعضهم بعضا بالفساد ويؤذ بعضهم بعضا على المعصية. فاقترب من الصالحين وابتعد عن المفسدين، ابتعد عن كل إنسان يهلكك أو يكون سببا في هلاكك، وإلا كان الخسار الأعظم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون يوم القيامة لا يكونون أعداء، يكونون إخوانا على سرر متقابلين، يكونون إخوة متحابين. أما أعداء السوء، أعداء الباطل، أما أصحاب السوء فإنهم يتلاومون يوم القيامة، يرمي بعضهم بعضا بالمعاصي ويرمي بعضهم بعضا بالإثم ويرمي بعضهم بعضا باللوم، فيقول سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا فضلت أصحاب السوء على طاعة ربك فلا تلومن إلا نفسك. وقد حكى المولى سبحانه وتعالى لنا في القرآن قصة رجل من أهل الجنة نجاه الله سبحانه وتعالى من أصحاب السوء، وبين أن صاحب السوء كاد أن يهلكه. ففي سورة الصفات يقول سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. كان واحد من أهل الجنة يحكي لأصحابه في الجنة، يقول: كان لي صاحب، هذا الصاحب كاد أن يهلكني، كاد أن يأخذني معه إلى جهنم، إني كان لي قرين. يقول: وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل نرجع مرة أخرى وهل نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ربما يكون للإنسان أصحاب مسلمون ولا يقولون هذا الكلام صراحة، لكن تقوله أفعالهم، لا يريدون أن يهتدي هذا الإنسان أو أن يسلك سبيل المتقين، وإنما يريدون أن يسلك سبيل الشريرين. يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول هذا الذي في الجنة، قال: هل أنتم مطلعون؟ هيا بنا ننظر إليه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، راه في وسط النار. قال له: قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني، كدت أن تأخذني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله من علي ونجاني منه لكنت حاضرا معك هذا المشهد في جهنم والعياذ بالله. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يبين نعيم أهل الجنة، يقول: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. وهذا هو العنصر الأخير الذي يزيد العبد ثبات، إن العبد إذا تأمل نعيم الجنة وما أعد الله لعباده الصالحين هان عليه ما يراه في الدنيا، فيها ما لا عين رأت كما أخبر سبحانه وتعالى، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. من يدخلها يعني الجنة، ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يقول: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. ليس هناك موت، لا يذوق أهل الجنة الموت مرة أخرى. أما أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. أما أهل الجنة فينعمون. فاقرأوا في القرآن واقرأوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعد الله للمتقين وما بين لهم من الفضل العظيم، فإن هذا مما يزيد العبد ثباتا، والعبد بطبعه يحب الأجر، فإذا علم الثواب الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى له هانت عليه الطاعة وبعد عن المعصية وقبحت في عينه وازداد تمسكا بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يزيدني وإياكم تمسكا وثباتا بدينه، وأن ينجينا من الشيطان الرجيم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية، ونعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راية الموحدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفق لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.